اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بسورتي الضحى والانشراح، نتوسل إليك بالسبع المثاني والقرآن العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في دنيانا وفي آخرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما وعدت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم أن تعطيه ما يرضيه، فأسألك اللهم ونحن من أمة حبيبك أن تعطينا الساعة ما يرضينا، وأول ما يرضينا مما نطرق بابك في الاستجابة له أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب. مولانا ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بسوء فعالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغناك عنا وافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألهمنا الاعتزاز بدينك، اللهم وفقنا للسير على صراطك، اللهم احجبنا عن محبة الأغيار، عن التأثر بشياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة، ولعلها الساعة التي وعدت عبادك أن تستجيب دعاءهم فيها، نسألك اللهم أن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، وأن تدخلها فرحة في قلوب عبادك المنكوبين، المساكين، البائسين، الشاردين عن بيوتهم، الجرحى الذين يئنون في مشافيهم. أسألك يا ذا الجلال والإكرام بالدماء الزكية التي أريقت، وأسألك بالقتل البراء الذين يئنون ساعة وهم يجودون بأرواحهم. أسألك بأنك الله ولي كل مظلوم، وبأنك الله حسيب كل ظالم، أن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أريتني هذه البشرى ولا أعلم ميقاتها، أسألك اللهم أن تكون قد آن ميقاتها، فقد عيل صبر عبادك يا رب، عيل صبرهم يا ذا الجلال والإكرام، عيل صبرهم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم الفرج القريب، أسألك اللهم الفرج القريب. عهد أقطعه على نفسي وعلى كل هؤلاء الإخوة الذين أظن أنهم يقطعون مثل ذلك على نفوسهم، ألا نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، ألا نتحول عن صراطك إلى أي صراط، بل أي سبيل من السبل المتعرجة غيرها يا رب العالمين. عهد ألزمنا به أنفسنا أن نتوب إليك وأن نعود إليك، فأسألك اللهم عز وجل أن تجعل هذا عربون استجابتك لدعائنا، أسألك اللهم أن تجعل هذا دليل استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. نسألك اللهم الفرج القريب، وأنت أهل لذلك وإن لم نكن أهلا له. اللهم وفق عبدك، عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.